فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى ثاني حلقات كان يا مكان في شهر رمضان المبارك، أعده الله علينا وعليكم بكل الخير والبركات. هنبدأ مع حضراتكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. هنسمع في هذه الفقرة غنوة كلما أنظر إلى الوجود بصوت رؤية العطار، كلمات عبد اللطيف البسيوني ولحن سيد مصطفى. الغنوة دي من الأغاني الدينية اللي تسجلت سنة 1955 للمطربة رؤية العطار أو رقية العطار، اللي ظهرت في الخمسينيات وسجلت بعض الأعمال الإذاعية معظمها كان في الإطار الديني، منها اخترنا لكم أغنية الليلة كلما أنظر إلى الوجود بصوت رقية العطار. وسعيد فؤادي كل منظر للوجود وسعيد فؤادي كل ما يزداد إيماني بك يا ربي يا كل ما يملأ الفضاء صوت والأكل الدنيا بتسبح معايا لك يا ربي يا معاكم بقى بفقرات برنامجنا. واحنا في رمضان الحقيقة متعمدين ان احنا ما نطولش في الكلام ولا في الحكايات. احنا هنسمع اغاني لعلنا نقدم باقة من الاغنيات التي تهم الكثيرين من مستمعين الاعزاء هواة اقتناء بعض الاعمال الخاصة. اللقاء التالي في حلقتنا النهاردة هيكون مع غنوة للمجموعة اسمها يا غنوتي، كتبها الشاعر نادر ابو الفتوح ولحنها الموسيقار الدكتور يوسف شوقي. الغنوة دي من الأغاني الرمضانية، اتسجلت يوم 27 ديسمبر سنة 1964. إن شاء الله تعجبكم. مع المجموعة ويا غنوتي. والفرح يا فرحتي يا فرحتي. أهلا بكم من جديد. كالمعتاد مستمعينا الأعزاء، هنسمع خلال فقرات برنامجنا في شهر رمضان المبارك بعض الأعمال الدينية إلى جانب الأعمال الرمضانية، أو احتفائنا بذكرى رحيل بعض كبار فنانين، أو بيوم ميلاد من يشاركنا الحياة منهم حفظهم الله جميعا. هنسمع معكم في اللقاء التالي غنوة سبحان العاطي بصوت محمد عبد المطلب، كتبها محمود إسماعيل جاد ولحنها محمد الشطبي. الغنوة دي كما هو واضح من الأغاني الدينية اللي تسجلت يوم 11 أكتوبر سنة 1955 مع محمد عبد المطلب وسبحان العاطي. سبحان العاطي سبحانه، سبحان الدائم في مكانه، سبحان العاطي سبحانه، سبحان الدائم في مكانه، سبحنا له جل جلاله وبنطلب عطفه وحنانه، سبحان العاطي سبحانه، سبحان العاطي سبحانه، سبحان الدائم في مكانه، سبحنا له جل جلاله وبنطلب عطفه وحنانه، سبحان العاطي سبحانه. الدنيا خلقنا وسوانا وفضيله بالطعم علينا، أكرمنا بالكون ورعانا، خيراته بالبيت حوالينا. في الدنيا خلقنا وسوانا وفضيله بالطعم علينا، أكرمنا في الكون ورعانا، خيراته بالبيت حوالينا، هو رجانا هو الله، أجر معانا هو الله، هو رجانا هو الله، أجر معانا هو الله، سبحنا له جل جلاله وبنطلب عطفه وحنانه، سبحان العاطي سبحانه، سبحان العاطي سبحانه، سبحان الدائم في مكانه، سبحنا جل جلاله وبنطلب عطفه وحنانه، واجعلنا من أهل الجنة، اصطرنا يا ربي في دنيانا، واجعلنا من أهل الجنة، من غيرك يتم معنا جوانا، من غيرك يتقبل منا، انت حمانا درجانا يا الله، انت حمانا يا الله، انت رجانا يا الله، سبحنا لك جل جلالك وبنطلب عطفك وحنانك، سبحان العاطي سبحانه، سبحان العاطي سبحانه، سبحان الدائم في مكانه، سبحنا له جل جلاله وبنطلب عطفه وحنانه، سبحان العاطي سبحانه. عادينا واحفظنا واحفظ أمتنا إن كنا على من يعادينا واحفظنا واحفظ أمتنا لطريق الخيرات الدين ورعانا واكتب سلامتنا إن تركنا يا الله إنك مولانا يا الله إنك ركانا يا الله إنك مولانا يا الله سبح جلالك جل جلالك وابن سلطان هو حلال سبحان الله مرة أخرى مستمعينا الأعزاء بنرحب بحضراتكم ومرة تانية وثالثة ومش أخيرة بنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. هنسمع دلوقتي معاكم صوت البلبل محمد أنديل في يا طالب الغفران، كتبها محمود إسماعيل جاد ولحنها محمد الشبي، وهي من الأعمال الدينية اللي تسجلت يوم 11 أكتوبر سنة 1955 ولقيناها على نفس الشريط اللي قدمنا منه الغنوة اللي فاتت سبحان العاطي بصوت محمد عبد المطلب لمحمود إسماعيل جاد أيضا ولمحمد الشبي مع يا طالب الغفران ومحمد أنديل. يا طالب الغفران أحباب الرحمن سبح باسم الله في كل أنو مكان يا طالب الغفران والرحمة بالرحمن مكتوب بيوم وقفة الميزان يا مالك الغفران والرحمة من رحمة سبح باسم الله في كل أهوها كان امشي الطريق النور في الحياة أفراح أما تعيش مصدوم في دنيا ترتاح امشي الطريق النور في الحياة أفراح أما تعيش مصدوم في دنيا ترتاح واحد إله الكون ربك يكون في العون واحد إله الكون ربك يكون في العون لو كان عسير بيهون بالصبر والإيمان مستمعينا الأعزاء، تمتلك المطربة الكبيرة سعاد محمد رصيدا كبيرا من الأغنيات التي نالت النجاح والاستحسان عند الجمهور المتذوق لصوتها الجميل الذي لم يفقد بريقه طوال عشرات السنين. كلنا يذكر وحشتني وأوعدك وبقى عايز تنساني ويا بخت المرتاحين وبعت لي جواب وغيرها من عشرات الأغنيات التي ما زالت تطربنا وتشجينا. هنسمع معاكم واحدة من بين هذه الأعمال الرائعة للست سعاد محمد، هنسمع ليه يا ترى بكلمات زين العابدين عبد الله وألحان عبد المنعم الحريري. حبايبهم هنا إلا حبيب روحي أنا كل الحبايبهم هنا إلا حبيب روحي أنا ليه يا ترى يا هل ترى رح يجي ونشوف بعضنا ولا حيطلب وعدنا أحباب وكل اتنين سوا سوا عدن ينهبوا بعضهم أحباب وكل اتنين سوا سوا عدن ينهبوا بعضهم ويغنوا ألحان الهوى في أحلى أيام عمرهم وفات علي وحدتي ساعتين وزادت لوعتي وفات علي وحدتي ساعتين وزادت لوعتي وبقول جرى ترى وحيجي ونشوف بعضنا ولا حيخلف وعدينا كل الحبايب هنا إلا حبيب روحي أنا كل الحبايب هنا إلا حبيب روحي أنا ليه يا ترى يا من ترى هنيجي ونشوف بعضنا ولا حيخلف وعدينا هيجي ونشوف بعضنا ولا حيخلف وعدينا كل الحبايب هنا إلا حبيب روحي أنا كل الحبايب هنا إلا حبيب روحي أنا ليه يا ترى ويا هل ترى رح يجي ونشوف بعضنا ولا حيخلف وعدينا. أهلا بكم من جديد، بنجدد التحية ونتواصل معاكم على موجات إذاعة الأغاني من القاهرة في ثاني حلقات كان يا مكان في شهر رمضان المبارك. هنسمع في اللقاء التالي مستمعينا الأعزاء الست عائشة حسن في غنوة بحمد الله اللي كتبها إبراهيم رجب ولحنها محمد عمر وتسجلت يوم 22 مايو سنة 1955. بحمد الله مع عائشة حسن. Thank you. تفتح بنور الله وكل الخير بيتفتح بحمد الله. نجدد لحضراتكم التحية. ربما يتعلق الذهن دائما بالمسحراتي كسيد مكاوي، هذا لتأثيره الكبير في هذا المجال ولتقديمه أروع ما لدينا من أعمال المسحراتي بمشاركة الشاعر الكبير فؤاد حداد. لكن في الحقيقة هناك العديد من المطربين الذين قدموا المسحراتي، منهم الفنان كامل أحمد علي اللي هنسمعه دلوقتي في صوته وألحانه وكلمات الأستاذ بيرم التونسي في طعم آخر للمسحراتي. هنسمع المسحراتي بصوت ولحن كامل أحمد علي وكلمات أستاذنا بيرم التونسي. والمسحراتي لكامل أحمد علي اتسجلت سنة 1956. عظيم ولا غيرك سمى عظيم، يلي السماوات العلا صنعت. عظيم عظيم وفي أمرك ظل الفهيم، ولا يوصفك وصاف ولا ينعتك عظيم. يا عباد الله وحدوا الله، يا عباد الله وحدوا الله. غفور وآمرنا نقول يا غفور، غفور وآمرنا نقول يا غفور، ولو غرقنا في بحار الذنوب القلب من تقل الذنوب بينكسر، وانت تريد يا رب، وانت تريد يا رب تجبر القلوب غفور. يا عباد الله وحدوا الله، يا عباد الله وحدوا الله. شكور شكور شكور شكور تجازي كل من يشكر، وتزيد من فيض العطاء الجزيل من قلبي يا ربي أنا أذكر، من قلبي يا ربي أنا أذكرك، من قلبي يا ربي أنا أذكرك. راسكِ من ناكرين الجميل سأكون. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين سبحوا الله. مستمعينا الأعزاء، الفنان محمد ريحان هو ممثل يعرفه الكثيرون من عشاق الدراما ومن عشاق المسلسلات التلفزيونية وأيضا بعض الأفلام. فنان متميز كان من أوائل دفعاته في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد ذلك هاجر خارج مصر لفترة طويلة، عاد بعدها ليقدم لنا الكثير من الأعمال الدرامية المتميزة. محمد ريحان فناننا الجميل، ربنا يديله الصحة. يمكن كتير مننا ما يعرفش أنه كان شاعر غنائي وقدم العديد من الأغنيات اللي غناها كبار فنانينا. هنسمع من كلمات محمد ريحان الست حورية حسن في غنوة حبات اللولي اللي لحنها أحمد عبد القادر، وهي غنوة رمضانية اتسجلت يوم 23 نوفمبر سنة 1968، وإحنا كمان بننتهز هذه الفرصة لنقدمها بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير أحمد عبد القادر اللي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 21 يوليو سنة 1984. يعني إحنا بنحتفل معاكم من خلال هذا العمل بالذكرى 29 لرحيل ملحن هذا العمل أحمد عبد القادر رحمه الله. مع حورية حسن في حبات اللولي، كلمات محمد ريحان ولحن أحمد عبد القادر. Man. الجمال والفضاء الحال من فرحة برمضان مال والفضاء الحال من فرحة برمضان بتقول يا شهر كريم كلك هنا ونعيم والعاصي بتبيته ومك حكا مدروس يا ما بيد الفوت صومك حكم ودروس يا ما بيد الفوت يا ما بيد حزنون يا هدية من الرحمن سبحان جل وعلا بتقوم نزال القرآن وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان مكان وإلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معكم البرنامج الغنائي عزومة رمضان اللي كتبه إبراهيم رجب وغناه ولحنه الموسيقار سيد إسماعيل وشاركته الغناء مقربة اسمها سعاد علي. هنسمع سعاد علي وسيد إسماعيل في البرنامج الغنائي عزومة رمضان اللي بنتمنى إنه يعجب حضراتكم إن شاء الله في ختام لقائنا من كان مكان. عزومة رمضان من تسجيلات عام 1954 وإخراج فريا نجم مع عزومة رمضان وسيد إسماعيل وسعاد علي. والآن أيها العمال لنستمع إلى هذا البرنامج. عزومة رمضان عزومة رمضان برنامج غنائي تأليف إبراهيم رجب ألحان وغناء سيد إسماعيل وسعاد علي إخراج سرية نجم. رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاد وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياد رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاد وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياد رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاد رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاد معاد وكل يوم بيعيد عالدنيا أعياد رمضان كريم وسعيد رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاد في جنتك عشنا بالرحمة تنعشنا في جنتك عشنا بالرحمة تنعشنا ونبات ونصحى يا رمضان في نور وطرحة يا رمضان ونبات ونصحى يا رمضان في نور وطرحة يا رمضان وسرور وصحة والكل إيد على إيد رمضان كريم وسعيد بجينا في معاده رمضان كريم وسعيد بجينا في معاده معاده وكل يوم في عيد عالدنيا أعياده أعياد رمضان كريم وسعيد بجينا في معاده معاده رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاده ليليك بتجمعنا يا رمضان والسعد جهمعنا يا رمضان ليليك بتجمعنا يا رمضان والسعد جهمعنا يا رمضان ليليك بتجمعنا يا رمضان والسعد جهمعنا يا رمضان ليك بتجمعنا والسعد جهمعنا توبة وعبادة يا رمضان والخير زيادة يا رمضان توبة وعبادة يا رمضان والخير زيادة يا رمضان نبقى في سعادة من أولك لبعد رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاده رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاده في معاده وكل يوم بيعيد عالدنيا عياده عياده رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاده في معاده وكل يوم بيعيد عالدنيا رمضان كريم وسعيد بيجينا في معاده انت يا ابو محمد يا ابو محمد ابو محمد ايه هو اللي يفتح الراديو يفتحه على الاخر كده حرام عليكي خافي من ربنا ما تبعدش يا سيمورسي ها اديني وطيت مبسوط بقى اهو كده شيء بالعقل ده كان حسه ده ذاكر الحارة كان حد من الجيران تعبان وعايز يرتاح شوية ولا التلامذة قاعدين يذاكروا حقك علي اسمع ما اقول ايه رأيك بكرة بإذن الله ان عشنا وان كان لنا اجل خير ان شاء الله هعزم نص حسنين على الفطور واخد بالك وانت تعزم مراته واجب علينا مدام ربنا خد بيده وشفاه عمرك اكبر من عمري انا كنت لسه هقول لك طيب واجب علينا لكن ايه بس بقول يعني هتتعبوا ده لسه قايم من عاية وازاي هيقدر يطلع لنا من اول دور لغايه هنا في رابع دور ايوه صحيح السلالم بتاعتنا متعبه قوي وفيها ايه لما ننزل احنا عنده باكلنا وشربنا ونفطر سوا كلنا ايه الكلام ده يا ابو محمد ده مش معقول ما يخشش العقل ازاي بس واحنا هنعزمه ايه في جنينه نقوم ناخد الاكل والشرب معانا اهو انت طبعك كده يا سي مرسي دايما تقاطعني ما هو قط نص عسلين مش ممكن هيقبل ان احنا نعزمه والعزومه تكون في شقته وخصوصا هو ده نفسه عزيزه قوي قوي يا شيخ مش بيقولوا الميه تكتب الغطاه بيقولوا خلاص وانا بقول هنزل بالملوخيه والفرختين والوز والقمر الدين ونفطر عنده النهارده ازاي مش معقول بسنة لطافة كان على كده الغطاس هيغرق في المية في شبر مية دلوقتي تشوف اهلا اهلا وسهلا اتفضلي يا ست ام محمد اهلا بيكي معلش مش وقته بعد المغرب وعليك خير بس انا عايزه وابور الجاز ان كان فاضي يا سلام من عينيا ده خيرك سابق يا ام محمد اصل الواد ابني راح يصلح الوابور وادي وش الضيف بقاله ساعتين ولسه ما جاش اعمل ايه والوقت راح والمدفع فضله يجي ساعتين ويضرب وانا قاعدة مستنية. دبريني يا سعدية. ما تحمليش هم، ربك اتم. دلوقتي حالا ناخد لك اذن من ساحة سنين واطلع معاك، ومسافة نص ساعة نكون حضرنا كل شيء. يا نهاري ازاي لو النابي ولها تعبت معايا. يا خبر، هو ننسى جمايلك؟ يا ما ساعدتيني وايدك كانت بتسبق ايديا في كل حاجة. يا سي حسنين، حسنين. يمكن يا اختي يكون نايم. وماله، اما اروح اصحيه. يا حسنين. طوعيني يا سعدية، بلاش، ده لسه نايم والنوم صحة وعافية. طب والحل ايه؟ حاجة تحير وايد لوحدها ما تسقفش، والوقت راح، وابو محمد اهو انت عارفة وعارفة طبعه، ربنا يفوت النهاردة على خير. طب والعمل وبعدين؟ ولا قبلين، هاتي الوابور هاتي. ولا قولي مين فيها ايه لو اطلع واجيب الخضار من فوق واللازم منه واندي، لا من ديري ولا من سنة. اي والله فكرة. ولا بلاش؟ ليه؟ هتعبك معايا يا اختي. لو النبي يا ام محمد، من العين دي ومن العين. تسلم عيونك يا اختي، ربنا ما يحرمنا منك يا رب. عملت ايه؟ زي ما قلت لك، هنزل الملوخية والرز والفرختين والقمر الدين، وقبل المدفع ما يضرب بشوية صغيرة تخطف رجلك وتنزل اواه. وبعدين؟ ولا قبلين تطلع على حسنين وتسلم عليه، وتمسك في خناقي وتزحقي، ازاي تتأخري؟ ايه الاهمال ده؟ كلمة منك وكلمة مني، نبص نلاقي المدفع يروح ضارب وانت تروح قايل ياه. وبعدين؟ خلاص الخيرة في الواقع، لسه هنطلع رابع دور. اسمعوا يا جماعة، حضروا الفطور هنا، الحكاية مش غريبة. ايه رأيك بقى يا سيمورتي؟ سلام، اما حيلة لكن جميلة قوي قوي شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. هي هي هي هي شهر الصيام. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر بونس رمضان أشكال والوان، بونس رمضان أشكال والوان، حمرا وصفرا زرقا وخضرا. بونس رمضان أشكال والوان، بونس رمضان أشكال والوان، حمرا وصفرا زرقا وخضرا. بننزلها ونطلعها وبنطفيها ونولعها، بننزلها ونطلعها وبنطفيها ونولعها. نورها بيض وضايع وحوية وحوية، ايه يا حب. نورها بيض وضايع وحوية وحوية، ايه يا حب. هي هي شهر الصيام. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. هي شهر الصيام. أنستونا وشربتونا. والله بارك اللي ربنا خد بيدك. القهوة يا ولد. يا اسطى حسدين، يا اسطى حسدين. اما اقوم افتح له، خش انت يا محمد على الاوضه الثانيه. حاضر. ها السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا اسماعيل. مساء الخير يا اسطى حسنين. مساء النور. تعالى اقعد يا اسماعيل. معلش اصل ناس اصحابي مستنيين قدام الحار، والحاج حامد بيمس عليك وبيقول لك اتفضل خد الجواب ده، وهو بكره باذن الله هيطل عليك. طب اقعد يا اسماعيل، القهوه جايه. وقت تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامه. الله يسلمك. غريب قوي. ايه اللي في الجواب ده؟ فلوس؟ ليه؟ بتوع ايه؟ ده فلوس الجمعيه اللي احنا مشتركين فيها. الله، ازاي؟ ده لسه دوري ما جاش، فاضل عليك شهرين. ايوه عارف، الحاج حامد كان عليه الدور الشهر ده، فاتفقنا كلنا ان انت تاخد دوره وهو ياخد دورك. ادي الحكايه. والله كتر الف خيركم، ولاد حلال صحيح، ربنا يقدرني على خدمتكم. اتفضل القهوه اهي. اسمع يا مرسي، على فكره عزومه بكره هتكون عندنا هنا باذن الله. امال احنا فين النهارده؟ ما احنا معزومين هنا عندكم، والخير خير. طب وده في كلام؟ لو النبي، ده لازم تشرفونا بكره. ربنا دي من معروف. صحيح، كل شيء نصيب. يعني لو كانش وابور الجاز خربان ما كانتش تمت اجمل عزومه في رمضان. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. هي هي هي هي شهر الصيام. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. هي هي هي هي شهر الصيام. قرب يا حبيبي من شمعك فين، قرب يا حبيبي من شمعك فين، ولع مني واجري وغني. وانت يا اختي يرضيكي، ادي فانوسك اللي في ايديكي. وانت يا اختي يرضيكي، ادي فانوسك اللي في ايديكي. نورها بيض وضعيف وحوية وحنين. نورها بيض وضعيف وحوية وحنين. هي هي شهر الصيام. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر الصيام جه وأنسنا، شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. شهر الصيام جه وأنسنا، يلا نولع فوانسنا. هي هي هي هي شهر الصيام. استمعتم أيها العمال إلى برنامج عزومة رمضان، تأليف إبراهيم رجب، الحان وغناء سيد اسماعيل وسعاد علي. اشترك في التمثيل رفيع الشال، ملك الجمل، احمد راضي، محمد علوان. اخرج البرنامج سوريا نجم. مستمعينا الأعزاء، بكده بنكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. بتمنى يا رب إن تكون كل الأغنيات اللي قدمناها خلال هذا اللقاء قد لاقت استحسانكم. بقول لكم مرة تانية وتالتة ومش أخيرة، كل سنة وانتم طيبين، وأشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السويسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبه السعيده.